فنستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا في حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. كنا في باب الغسل وأتينا على صفة الغسل الكامل، والآن نأتي على صفة الغسل المجزئ. مش معنى الغسل المجزئ أي الكافي، يعني المشتمل على الواجبات فقط الحاصل به الاستغناء في الغسل. ما هو صفة الغسل المجزئ؟ أن ينوي أولا، يغسل ما به من أذى وينوي، وعند أبي الخطاب وغيره يغسل فرجه ثم ينوي، يعني يستنجي، يتقدم الاستنجاء على الغسل كالوضوء. يغسل ما لوثه ثم ينوي ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة. إذا عم بدنه بالغسل مرة أجزأه بلا نزاع. قال ابن عبد البر: إذا عم بدنه فقد أدى ما عليه، وهذا إجماع، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله. لو غمس نفسه في البركة ونحوها أجزأه، أن يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر، كالفم والأنف للعينين، يعني داخل العينين لا يجب غسلهما ولا يسن. يغسل جميع ظاهر بدنه وما في حكمه كالفم وظاهر الأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة لعموم النصوص. وقال في الإنصاف، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، يعني ولو كان الشعر كثيفا فإنه يغسل البشرة. قال: وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله يغسله أيضا. يخلل الشعر. قال: من ذكر وأنثى، لقوله تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود وغيره، وفي المغني وغيره عند الأصحاب وغيرهم عدم وجوب غسل الشعر المسترسل. ولمسلم: واغمزي قرونك. قال الشيخ: فيه دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل. على كل حال يخلل. وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها. الأقلف هو الذي على ذكره القلفة لم تقطع بعد، فإن أمكن شمرها بأن كان مفتوقا فيمكن شمرها بقلبها لإظهار الحشفة، لأنها في حكم الظاهر، وإلا فلا. إن ما أمكن شمرها فلا يجب. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، أي يرتفع حدث أكبر وأصغر من جنابة وحيض ونحوهما قبل زوال الحكم بطهارة نجاسة على البدن لا تمنع وصول الماء، وإلا وجبت إزالتها ويبقى حكمها إلى أن تغسل. مثلا في نجاسة على البدن وعم الماء جميع البشرة، والنجاسة وصلها الماء، لو محل النجاسة وصله الماء، وهذه النجاسة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، فقد تحتاج محل النجاسة يحتاج إلى زيادة غسل لخصوصها، لكن من حيث ارتفاع الحدث بالجنابة فقد ارتفع. قال يرتفع حدث أكبر وأصغر من جنابة وحيض ونحوهما قبل زوال الحكم بطهارة نجاسة على البدن لا تمنع وصول الماء، أما إذا كانت نجاسة تمنع وصول الماء فلا بد من إزالتها إلى أن يعني يبقى حكمها إلى أن تغسل. قال وهذا بناء على أن الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره بالنجس أو الطاهر. وقدم المجد وابن عبيدان ومجمع البحرين والحاوي وغيرهم وصححوه أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهر عندها. قال الزركشي وهو المنصوص عن أحمد، وتقدم أن المتغير في محل التطهير مخفف لها. كل حال يعني الفائدة في هذا أنه لو كان مستعجلا وأراد إزالة أو رفع الحدث الأكبر أو الأصغر فإنه يرتفع ويعود على النجاسة ويغسلها حتى يزول حكمها. نتصور هذا في الوضوء، لو أن النجاسة على سائر بدنه فتوضأ، يعني لأن الماء الذي جاء طهور، فالامتزاج هذا فيما فضل من الغسل، أما الطهور الذي لاقى الأعضاء فيطهرها، لا تصح الصلاة إلا بعد إزالتها. حسنت، نعم، لكن الحدث ارتفع. ها؟ كيف؟ إيه نحن صورنا، قلنا لو يعني في الوضوء، ها؟ يعني قد يحصل مثلا نجاسة في البدن لا تمنع وصول الماء إلى البشرة على البدن، ثم تغمس نفسها بالماء والماء يعم جميع بدنها، لكن محل النجاسة يحتاج إلى تكرار غسل، فنقول إن الحدث ارتفع وعليها أن تعود لتغسل يعني موضع النجاسة، لأنه على كل حال هذا تصور، يعني إنما يتصور في الوضوء، يتصور في الوضوء يكون مثلا على الفخذ أو على يكون عليه نجاسة فيتوضأ ارتفع الحدث، لكن بقي محل البدن فيه نجاسة، وفائدته لو عاد وغسل النجاسة وحدها بقي حدثه مرتفع، ما يحتاج إلى أن يتوضأ مرة أخرى. يعني فائدة معرفة هذا أنه لا يحتاج أن يتوضأ مرة أخرى أو يغتسل مرة أخرى، بس هذه فائدته. ها؟ نعم. قال ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض لأمره صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر، ويستحب في غسل حائض لأمره عائشة وأسماء بذلك، رواه مسلم. يغتسل بماء وسدر، ويستحب في غسل حائض لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك، رواه مسلم. هل يجزي التايد والصابون يعني الشامبوات في العصر الحديث هل يجزئ عن السدر؟ إذا ما وجد السدر، وإلا في يعني فيما يبدو لي أنه لا يجزئ عن السدر، لأن استعمال السدر هنا يعني لأمره صلى الله عليه وسلم، فحين يستعمل استنانا أو امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام يكون في ذلك حسبة وأجر. لا أدري، نحن في أمام أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه، لا نبحث عن العلة، نبحث عن صحة أمره، هل صح أنه أمر بهذا ونهى عنه؟ فنمتثل من غير أن نقول ما هي العلة أو ما هو السبب أو ما هي الحكمة. إن تبينت لنا العلة أو الحكمة فحبذا، هذا زيادة، وإن لم تتبين يكفي أننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أو نهى، ما لنا خيارة، لأن هذا محض التعبد، امتثال الأمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، هذا محض التعبد، محض التعبد. وقد أثبت العلم الحديث والتجارب الحديثة أثبتوا يعني أشياء ما كانت يعني معروفة من إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام وأمره، وأثبتوا أسرار كانت خفية، مما يجعل الإنسان دائما يعتقد أن هناك حكمة لكن قد لا تكشف له، ما عليه إلا أن يمتثل، مثل رمي الجمار، رمي الجمار تأخذ 7 حصيات صغار وترمي بشاخص رجم حصى، يأتي الشيطان ويقول إيش في هذا من الحكمة، يعني ما هي الحكمة فيه؟ لكن تردها الشيطان وتقول ليس هذا من شأني، إنما شأني أن أمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ولهذا الذي يرمي يقول بسم الله والله أكبر امتثالا لأمر الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وينفذ الأمر، نفس الامتثال الذي فعله إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه، يأتيه الشيطان ويقول ما هي الحكمة في أنك تزهق روح ابنك، ويأتي إسماعيل ويقول له إن أبوك يريد يعني أن يهلكك، ما هي الحكمة، ما هي الفائدة في هذا، ويجعله ينسى أن هذا ابتلاء وأمر من الله عز وجل ليفرغ قلب الأب من حب غير الله، ويمتلئ أو يعمر قلبه بحب الله سبحانه وتعالى. هذه غاية الحكمة، أو هذه غاية الغايات، أن يصفو قلبه لله عز وجل. فلما صدق الرؤيا أصبح الذبح لا قيمة له، فداه الله عز وجل وجزاه على إحسانه، كذلك نجزي المحسنين، فصدقت الرؤيا أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص ما بقي بالذبح فائدة، لأن القلب امتحن وأثبت أنه عامر بحب الله وحده، عامر بحب الله عز وجل، لا يخالط هذا الحب حب غيره سبحانه وتعالى. فنحن نعتقد أن الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية لها حكمة، ولكن قد لا تبدو لنا، ومحض التعبد منا وخالص الاستسلام لله أن نمتثل الأمر من غير منازعة، لا ننازع بالعرف ولا ننازع بمقتضيات العقول، هذا هو محض. لأن إيش تعريف الإسلام؟ الاستسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك، من غير أن ننازع بمستحسنات، بأهواء، بعادات، بآراء، بمقتضيات عقلية، ما ننازع بمدنية، ما ننازع بأي منازع. المهم أن يكون ثبت لدينا أنه أمر الله وأمر رسوله، فما يكون لنا خيرة من أمرنا. هذا هو يعني التوفيق لمن وفقه الله عز وجل. قال: وأخذها مسكا. الحائض يسن أن تأخذ مسكا تجعله في قطنة ونحوها وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطيبا، أي طيب آخر، فإن لم تجد فطينا. طبعا أخذها مسكا تجعله في قطنة ونحوها، إيش نحو القطنة؟ خرقة يعلق بها المسك، وتجعلها في فرجها بعد غسلها، بعد الغسل تجعل هذا في فرجها. ما هو الأصل في هذا؟ لأمره أسماء، أن تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، رواه مسلم مع تفسير عائشة له بذلك في الخبر المتفق عليه. هي ما فهمت، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة ممسكة وأتبعيها أثر الدم. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله. ما فهمت، أخذتها عائشة على جنب ويعني فسرت لها ذلك بأن تتبعه أثر الدم تطييبا للمحل، وهو متفق على استحبابه. فإن لم تجد فطينا، يعني ما وجدت مسك طيب، أي طيب غير المسك، هذا إذا ما كانت محرمة، أما إن كانت محرمة فلا تمس الطيب. فإن لم تجد فطينا، يعني فإن لم تجد طيبا فتجعله طينا ليقطع الرائحة، لأن الطين من خواصه نعم التنظيف وقطع الرائحة. فإن تعذر فالماء الطهور كافي لدفع الكراهة ولحصول الطهارة به، نعم كاف لدفع الكراهة ولحصول الطهارة به، لكن ليس كاف عن السنة. السنة أن تأخذ مسكا فرصة به مسك أو طيب آخر، يكون هذا محقق للسنة. أما المحرمة فيحرم عليها استعمال المسك والطيب، وتستعمل شيئا من قسط أو أظفار. قسط يعني هذا القسط الهندي، نوع من العود يعني مسحوق، أو شيء من أظفار أيضا يباع عند العطارين له رائحة طيبة ولكن ليس طيبا، تستعمله المحرمة وتستعمله المحدة. إيش المقصود من هذا؟ قيل المقصود أن تزول به رائحة الدم فيكمل استمتاع الزوج، وقيل لأنه يسرع إلى علوق الولد. ومن قال بالأول قال: إن أعوزها تستعمل ما كان خلفا منه في طيب الرائحة. ومن قال بالثاني قال: تستعمل ما قام مقامه في إسراع العلوق من القسط والأظفار، وفي وقت استعماله على الأول بعد الغسل وعلى الثاني قبله. يعني هذا يدل على شيء من محاسن الإسلام حتى في التعامل بين الزوجين وفي تحقيق مقاصد الإسلام من النسل، من كثرة النسل وعلوق الولد، يعني يشار إلى اتخاذ الأسباب التي تحقق ذلك. قال: ويتوضأ بمد استحبابا. إيش قدر المد؟ قال: المد رطل وثلث رطل عراقي، ورطل وأوقيتان وسبع أوقية مصري، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية. هذه موازين راحت ما نعرف احنا، ولو قال لنا باللتر، يعني الآن نحتاج من طلبة العلم أن يقيسوها لنا باللتر، كم لتر؟ أي نعم. على كل حال، إيش الدليل على هذا؟ قال: لما في الصحيحين عن أنس كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. نحتاج إلى أن يحرر هذا باللتر، لعل بعض الإخوة ما أدري يحرر لنا هذا. أنت الذي كتبت البحث في مسألة السقط؟ أي نعم. قال: نعم، ومائة وواحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم ومائة وعشرون مثقالا. إذا نذهب إلى العطار ونقول لنا 120 مثقال كم تساوي من لتر، أو نذهب إلى الصائغ، نذهب إلى الصائغ. إيه؟ أي نحتاج إلى تحرير هذا فعلا. على كل حال، لا، ما هو باليد، هو صح مد، لكن اختلفت الموازين، يحتاج إلى معرفته باللتر. أي هل هو يسمى مد، وهذا مقياس معروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إناء يعني يسمى مد، وهو فرع عن الصاع، فرع عن الصاع، فيغتسل يتوضأ بمد ويغتسل بصاع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أنا أعتقد أن الشيخ البسام رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يهتمان في هذا الموضوع، فلعل أحدكم يبحث يعني في شروح الشيخين ويجد هذا. الشيخ ابن عثيمين ما تفوته فيما أعلم، ما ها كيف هو حدد الصاع في الكيل، لكن جاءنا في مسألة الماء يختلف، اي نعم، في الحجم. حدده في زكاة الفطر، لكن هل يعني الماء في ثقله مثل الطعام؟ يعني الموزونات ليست سواء في الحجم، يعني ربما تزن شيء يعني في ثقله يساوي شيء آخر، لكنه في حجمه أي لا يساوي، يكثر أو يقل. فمثلا الذهب لو في في في في الثقل يعني الكيلو منه في حجم الجير أو في حجم الشيء الخفيف، هذا حجمه كثير وهذا حجمه قليل، يمكن قليل من الذهب ثقيل جدا. أي نعم، فالمسألة تختلف يعني من حيث الصفات التي، سبحان الله. قال ويغتسل بصاع لحديث أنس ويغتسل بالصاع. قال الشيخ مقدار طهور النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل ما بين 8 أرطال عراقية إلى 5.5، والوضوء ربع ذلك. التنكة كم تساوي من رطل؟ ما مر علينا في أول الباب أنه يعني إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، وتكلم العلماء على زنة القلتين كم تساوي من تنكة، وحددوهما بقربة أو بقربتين، والقربة قالوا كذا تنكة، فهي حددت وتكل ما فيها، يرجع إلى حديث القلتين وإلى تقديرهما بالتنك، لأن التنك يعني إناء أو طشت تنك، هذه المعروفة يعني 18 لتر، هذا كم يساوي من صاع؟ قل لي كم من رطل من لتر؟ أي أي فرقة؟ أي أي مختلف، صحيح صدقت. شوف هالحين كيف يقولون، يعني المد رطل وثلث رطل عراقي، ورطل وأوقيتان وسبعا مصري، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية. اختلفت يعني اختلفت موازين العراق عن موازين مصر عن موازين دمشق عن موازين، هذا صحيح. أي لا، هنا أوقية يسمونها، في الحجاز كانت أوقية كبيرة أو أقة، أو يسمونها أقة، وفي النجد يسمونها وزنة، والأقة أصغر من الوزنة قليلا والوزنة أكثر. فعلا يعني تختلف اختلاف اصطلاحات الناس، على كل حال ما نطيل، إنما هي تحتاج إلى تحرير يعني. نعم الآن نعم والله لا يزال في نفسي يعني، لأن التراب له حكمة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب. العلم الحديث اكتشف أنه لا يكفي عن هذا لا صابون ولا شامبو ولا مبيد، لأنه في دودة تنزل من الكلب يقتلها التراب، ما يكفي عن التراب لا مطهر ولا مبيد ولا كلوركس ولا أي شيء، لا بد من يعني إحدى السبع تكون بالتراب لتموت هذه الدودة، وهذا أقره العلم الحديث. فبناء على هذا إذا كان يعني ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره أو إقراره التتريب وكذا، العدول عنه يعني في النفس منه شيء. نعم. قال ويغتسل بصاع وهو 4 أمداد، فتكون زينته 680.5 درهم. هو حرره بالدرهم وبالمثاقيل 480 مثقالا، مثاقيل للذهب والدراهم للفضة. أي نعم. وبالأرطال 5 أرطال و3 رطل عراقية. قال الشيخ والجمهور على أن الصاع والمد في الطعام والماء واحد. خلاص الآن ما دام الصاع النبوي عند الشيخ عمر رحمة الله عليه، وقد أجاز بعض طلبته نعم وعدنا، فنحن نعتبر الصاع النبوي في الماء وفي يعني الطعام واحد. ها موجود عند الشيخ محمد السبيل وعند الشيخ عمر، محررة الصاع النبوي لأجل الفطرة. يعني شوف استمرار زكاة الفطر فيها فائدة لضبط الصاع النبوي. أي نعم، هو وعدني رحمه الله بأن يعني يعطيني مقاسا، وأحد أبنائه وعدني بذلك، يعني عندي إجازة من الشيخ عمر بمروياته جميعا. أي نعم نعم، والجمهور على أن الصاع والمد في الطعام والماء واحد، خلاص انتهى الإشكال وهو أظهر. ولما سئل جابر عن الغسل قال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر قد كفى من هو خير منك وأوفى شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار. إن زاد على المد في الوضوء والصاع في الغسل جاز، ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد الإسراف. والله إن الذي نشكو منه ونخشى يعني أننا في الوقت الحاضر نسرف، واحد يعني يقف تحت الدش ويستمر نصف ساعة أو يمكن يصل إلى ساعة، وهذا الدش أي نعم كم صاع يستهلك من الماء، لا شك أنه فيه إسراف على كل حال. لكن فيه يعني، والبزبوز الآن البزبوز يفتحه إلى الآخر وهو يتوضأ، يعني كم يسكب من الماء، لا شك إن هذا إسراف، إن هذا إسراف، والإسراف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا الحكمة، يعني قال والأحاديث ترشد إلى تقليل ماء الوضوء والاكتفاء باليسير منه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف، فقال أفي الوضوء إسراف؟ في بعض الروايات قال إن الماء كثير، قال نعم ولو كنت على نهر جار. يعني هذا فصل في المسألة، ولو كنت على نهر جار. رواه أحمد وابن ماجه وفيه لين يعني في السند، وله شواهد. إذن ما دام له شواهد انجبر اللين، قوي اللين، قوي لينه، فهو حجة يعمل به. والإسراف هو الزيادة الكثيرة، والسرف ضد القصد. يعني نقول ما هي الكلمة التي تقابل السرف؟ نقول القصد. ما هي الكلمة التي تقابل القصد؟ السرف. أي نعم، والسرف ضد القصد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور، في الطهور كلها جائزة، في الطهور الماء المستعمل، وفي الطهور الاستعمال، في الطهور الاستعمال، وكله لا يجوز يعني أن تسرف فيه. الاستعمال، وفي الفتح الماء الطهور. نعم، الوضوء والوضوء، أحسنت. نعم، الطهور والطهور. وقال إن للوضوء شيطانا، أيضا بالفتح وبالضم أصل يجوز، إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء، فاتقوا وسواس الماء. نسأل الله العفو والعافية. فعلا من ابتلي بالوسواس ما يطهره ولا البحر، دائما يدعك نفسه، يدعك. أي نعم، لا حول ولا قوة بالله. لا شك هو لا شك، نحن نعتقد الحكمة نعم، لكن قد تظهر وقد لا تظهر، ما في عبث لا في الشريعة ولا في الخلق، لا في الأمر ولا في الخلق، ليس فيه عبث. نعم، بل هو نعم. قال: ولأن الزيادة تبذير، وقال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فظهر أن للشيطان دخلا في التبذير، وقيل يحرم الإسراف، وأجمعوا على النهي عنه في ماء الوضوء والغسل ولو على شاطئ النهر. وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار، ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، يعني في بعض المدن أو الشواطئ ربما يغتسل عريان بين الناس، فهذه فائدتها. وإلا في وسط المسلمين هذا أمر معلوم من دينهم، يعني قد لا يكون معلوم بالضرورة لكن معلوم. ما تجد أن شخصا يغتسل عريانا بين الناس. لحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبرازي فصعد المنبر. بالبراز يعني يعني في الفضاء. نعم صحيح، البارز. أصلا البراز يعني استعير لفظ البراز للخارج من السبيل، أي نعم من السبيلين، لأنه في الأساس يذهب إلى البراز، أي نعم يذهب إلى البراز. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي يحب الحياء والستر. إن الله حيي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي، ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس نحوه، ولقوله: فإن الله أحق أن يستحيا منه، لأنه شاهد سبحانه وتعالى. وإن غاب الناس عنك فالله يراك حيثما كنت، فهو أحق أن يستحيا منه. هذا في إثبات صفة الحياء لله عز وجل، أنه يستحي ويستحيا منه، أنه يحب ويحب، كما أنه يحب ويحب، يستحي ويستحيا منه. والله لا يستحي من الحق، ولكن يستحي من الحق. نعم. في البراز المنخفضة. نعم أحسنت، يعني نعم هو على كل حال. أي نعم، لو جاء أحد منكم من الغائط. نعم. هذه رحلة المصطلحات تحتاج إلى دقة وتاريخ وبحث، يعني هذا نلفت له نظر الطلبة. ها؟ لا أكتبها، أقول يعني هذا موضوع رحلة المصطلحات أو رحلة الكلمات وكيف بدأت وكيف. أي نعم. والمصطلح، ولهذا يقولون في التعريف لغة واصطلاحا ولغة وشرعا. أي نعم، يلحظون هذا المعنى. رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر وقال: إن الله حيي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس نحوه، لقوله: فإن الله أحق أن يستحيا منه. وكره، حين صار يحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، وكره خاليا في الماء، أي وكره اغتساله عريانا في الماء خاليا عن الناس. يتطلب هذا أنه لما تصير في داخل الحمام تحت الدش أنك تلبس إزار ولا تلبس، لكن سيأتي الكلام. قال: وكره للكراهة اغتساله عريانا في الماء خاليا عن الناس، جزم به الشيخ. وقال أكثر نصوص أحمد تدل عليه، ولقول الحسن والحسين إن للماء سكانا. على كل حال لعله يندرج تحت الحديث إن الله حي يحب الحياء والستر، يعني أنه وإن كان خاليا من الناس فالله سبحانه وتعالى يراه، فيستحي من الله عز وجل أو يستحي ممن لا يفارقه وهم الملائكة. يعني الملائكة، يعني هناك بعض الملائكة لا يفارقون الشخص. كيف؟ بينه وبين الجن، ستر ما بيننا وبين الجن بسم الله. ما أدري. لا نعم أي. فإن الله حقا يستحي منه. أحسنت. نعم نعم فإن الله حقا يستحي، يعني هو الحديث له قصة وله تكملة. أين قال أحدنا ماذا يعني يسأل عن العورة، ماذا يجوز أن يكشف من عورته أو يستر أو كذا، قال فإذا كنت خاليا، قال فإن الله حقا يستحي منه. أحسنت. نعم هو في لعله أيضا يوجد في سبل السلام وفي بلوغ المرام. أنا أذكر هذا لما كنا في معهد الحرم في مكة وكنا ندرس بلوغ المرام. نعم قال ونقل القاضي عياض وغيره جواز الاغتسال عريانا في الخلوة عن جماهير العلماء، عن جماهير العلماء جوزوا الاغتسال عريانا، لكن لا يتنافى مع الكراهة. ولقصة اغتسال موسى عريانا وأيوب كذلك متفق عليهما. قال في المبدأ عند الظهيرة هي ثياب، لكن هل يعني هل يكون عاريا أو يخصصه الحديث الذي ذكر أخونا حين سأل السائل قال عوراتنا ما نأتي، يعني فقال إذا كنت خاليا قال فإن الله حق أن يستحيى منها، وكما قال عليه الصلاة والسلام هذا بهذه الصيغة إذا ثبت يخصص يطلع يخصص. نعم يخصص العمومات. وثم سياق الآية في موضوع دخول الذين الأطفال والخدم، يعني في أوقات لا ينبغي أن يدخلوا على أسيادهم عند وضع الثياب عند الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. إنسان يخلو في فراشه ولا يعني ذلك أنه يكون عاريا، لكن قد يكون ملتحف بلحافه وهو عار أو في حال يعني مع زوجته وقد أفضى إليها وأفضت إليه، لا يحسن أن يدخل عليه يعني المماليك والأطفال في هذه الحال كما بين الله عز وجل، يعني المماليك والذين بلغوا يعني الحلم من الأطفال إلا بعد الاستئذان. حتى ذاك الرجل الذي قال أنا كيف أستأذن على أمي أو أستأذن، قال هل تحب أن تراها يعني عارية أو كذا. فقد يكون الإنسان إذا كان خاليا يعني يتساهل في مثل هذه الأمور. وهي على كل حال ما ذكر التحريم ولكن للكراهة. وقال الشيخ يجوز كشف عورته للاغتسال إن كان في خلوة ولا يدع أحدا يراها ولا يمسها قيما كان أو غيره، وإن ستره إنسان بثوب فلا بأس، فقد ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب متفق عليه. جيد، أقول جيد يعني، على كل حال المظنون به أي نعم أنه لا ينزع ثوبه ويبقى عريان، لكن لعله استعار ثوبا آخر أو كذا، أو أن تحت ثوبه إزار أو تحت ثوبه سروالا أو نحوه. أي نعم، فكل ما خطر ببالك يعني من احتمالات أو ظنون فاجعلها على المحمل الحسن. يعني فعلا لا يتصور أن مالك لما نزع ثوبه ليعطيه البشير أنه بقي عاريا، هذا غير متصور، ولو حصل هذا لنقل. يعني مثل ما نقلوا لنا أنه نزع ثوبه وأعطاه البشير، ربما الهمم تتوافر في أن تنقل لنا الحالة التي أصبح عليها. نعم، لكن ما لم ينقل لنا هذا عرفنا أنه نعم مثل ما استنبط الأخ. نعم، ها نعم، قول كعب ما كان له ثوب. أنا لو أقول لك، لو أعطيك مشلحي هذا وأقول ما لي مشلح عن غيره، صحيح؟ لا، يعني المقصد أنه ما لا، هو عنده أشياء غيره، هو ليس له ثوب غيره في تلك الحال، لكن يعني يجوز أنه لابس سروال. أي نعم، لكن ليس له ثوب يتجمل به غيره. معروف عندهم هناك إزار ورداء ويسمونها ثياب، وهي تطلق الثياب على الأشياء التي يتجمل بها ويتزين بها. نعم، أخذت علي ثيابي أو كذا أو نعم. قال نعم، فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه، لأن أسبغ بأقل من المد أجزأ، لحديث عمارة أنه توضأ في إناء قدر ثلثي المد، رواه أبو داود والنسائي، وله أيضا بنحو ثلثي المد، وصححه أبو زرعة. نعم، قال أو أسبغ بأقل من الصاع في الغسل أجزأ، صوبه في الإنصاف وغيره، لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة من تور مثل الصاع أو دونه، رواه النسائي ورجاله ثقات، ولفظ مسلم من إناء واحد ثلاثة أمداد أو قريب منها، يعني والصاع أربعة أمداد وهي ثلاثة أمداد، أو أربعة أمداد لكن كل واحد يغتسل منه فينقص. أي نعم، ها؟ كل واحد نصف الصاع. نعم، رواه النسائي ورجاله ثقات، ولفظ مسلم من إناء واحد ثلاثة أمداد أو قريب منها. قال الموفق وغيره هو مذهب أكثر أهل العلم، ولأنه أمر بالغسل وقد أتى به. إيش هو مذهب أكثر العلم؟ يعني إذا اغتسل بأقل من الصاع، أسبغ بأقل من الصاع أجزأ، هذا مذهب أكثر أهل العلم، ولأنه أمر بالغسل وقد أتى به. والقدر المجزئ من الماء لما يحصل به غسل أعضاء الوضوء أو الغسل، سواء كان مدا في الوضوء وصاعا في الغسل أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف، والنقصان إلى حد لا يحصل به الواجب. ولا يكون مسحا، يعني يسبغ ولا يكون مسحا، وإيصال الماء إلى العضو واجب اتفاقا. فإن كان مسحا بأن أرسل الماء من يديه ثم مر بهما على وجهه أو غيره من الأعضاء لم يجزئه. حكاه ابن رشد اتفاقا، يعني مسح الأعضاء لا يجزئ ولو مسح بالماء، لأنه مسح وليس بغسل. نعم. فيما محله الغسل. أحسنت، جيد، أقول استنباط جيد. لا في الوضوء الرأس ليس محل الغسل. نعم، ما في خلاف. نعم، لأنه مسح وليس، أو أمر الثلج عليه لم تحصل الطهارة به، أيضا ما يجزي أن يمر الثلج عليه. وإن ابتل به العضو، لأن لا إن ذاب وجرى على العضو، إذا ذاب الثلج مثلا وجرى سال. نعم. قال ابن رشد: أجمعوا على أن الجنب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك يجزئه، وإن كان لم ينقل الماء بيديه إليه ولا صبه عليه، وكذلك الوضوء ولا يلزم نقل الماء إلى العضو. يعني لو غمس نفسه في البركة أو في النهر أجزأه مع النية. الماء الراكد في النهر، قال في النهر هنا لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، هذا نص الحديث. أي حتى لا يفسده، حتى لا يفسده. أما إذا كان جاريا فلا يفسد، أو كان يعني أكثر من قلتين لم يحمل الخبث. بس ما يسرف، يأخذ حكم الاغتسال على كل حال. يعني الحقيقة لو يعني حاولنا نرشد في مسألة الدش ونجرب، كم لو كان هناك بركة ما في بالوعة كم يعني نستهلك من الماء، وجدنا أنه كثير وسرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: نعم. أو نوى بغسله الحدثين، أو الحدث وأطلق، أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل، إيش الحكم؟ يعني غمس نفسه في النهر أو اغتسل ونوى بهذا رفع الحدثين أو رفع الحدث إطلاقا، نوى الطهارة أي الطهور، أو أطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل، نوى يقرأ القرآن، ما حكم غسله هنا؟ هل يرتفع الحدث؟ أجزأ. نعم، أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. وما يبي صلاة المغرب، وما يبي صلاة المغرب، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ليش هالحين يتكلف هذا؟ ليش يقول أنا أصلي العصر، أنا أصلي بهذه الطهارة العصر ولا أصلي بها المغرب؟ لا، هي ما هي بدعة، هي نية. مثلا نوى بالطهارة الصلاة، صلاة العصر، لكن ما خطر بباله، يعني أي ما خطر بباله أنه يحصر هذه الطهارة عن المغرب، هو الذي خطر بباله أنه يستحل بها الصلاة، صلاة العصر مثلا. يعني لو سألته قلت صلاة غيره، قالوا صلاة غيره. فهذا على كل حال، أي نعم، يعني إنما الأعمال بالنيات. هو نوى مطلقا، هذا يدخل في الجنس، أي نعم، من غير ترتيب ولا موالاة. إذا نوى رفع الحدث. هذه كلام الأخ يحضرني يذكرني بشيء، اللي يكذب رسول عليه الصلاة والسلام يحكم عليه بأنه كذب الرسل جميعا، أو كذب الرسول ببعض النبوة، يحكم عليه بأنه كذب بالنبوة كلها، بجنس النبوة كلها. هذا نوى رفع الحدث ليستحل الصلاة، فهذا جنس الصلاة. هل يستحل صلاة بطهارة ناقصة أو بكاملة؟ خلاص، إذا أنا استحليت الصلاة أو أردت رفع الحدث ليصلي العصر، فقد ارتفع الحدث عن، يعني أو استحليت كل صلاة برفع الحدث. إيه نعم، لأن هذا جنس واحد، هذا جنس واحد. ولهذا ورقة بن نوفل لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم النوع الذي يأتيه، قال هذا الناموس الذي يأتي موسى جنس واحد، فاستدل على صدقه بمعرفة جنس النبوة. هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صحيح؟ إذا كذبه وقد صح، يعرف الصحيح، يعني من الذين قامت عليهم الحجة، فكأنما كذب الرسول في كل ما جاء به. إذا كذب الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح، لكن احنا مبليين بشبه، هذه انتبه لها. يعني بعض الفرق التي تدعي أنها مسلمة يقولون خبر الآحاد ما تقوم به الحجة لاحتمال أن لا يكون ثابتا، ولأن ثبوته ظني، وجاءون بهذه القاعدة، وهي قاعدة في الحقيقة شيطانية. قالوا إنه ظني، استرح بارك الله فيك، قالوا إنه ظني لابد من القطع، إنه الله بسم الله الحمد لله. المسألة التي سأل الأخ مسألة يعني مهمة، يعني بعد ما حدث من بعض المسلمين ومنتمين للإسلام، وصارت لديهم شبه بعد ما عربت كتب اليونان، وأصبحوا يعتمدون على ما ظنوه يقينيات وهو جهليات، وقالوا إنه أحاديث الآحاد ولو صحت في السند أنها ظنية الثبوت، وقالوا في القرآن أن بعض آياته أو ربما القرآن وإن كان قطعي الثبوت فقد يكون ظنية الدلالة، وبهذا هذا التأصيل الخبيث عزلوا الوحي، أو عزلوا أنفسهم صحيح عن الاستفادة من الوحي، ومن سد على نفسه باب الوحي سد على نفسه باب العلم النافع حقيقة. لكن الذي يقول أن هذا الحديث خبر آحاد، والآحاد ما ثبت عن طريق الآحاد فهو ظني الدلالة ولا أستطيع أن أعتمد عليه في العقيدة، أريد أن أعتمد في العقيدة على القطع، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، على اليقين، ولا أعتمد على الظن في العقيدة، هذه على كل حال بلوى شبهة. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية يقول لبعض الأشاعرة بل لشيوخ منهم لا يثبتون لله عز وجل أنه استوى على العرش، رغم أنه في 7 مواضع من القرآن الكريم ذكر الاستواء ثم استوى على العرش، ذكرت في 7 مواضع بهذا اللفظ، ما فيه موضع من المواضع يعني ذكر بلفظ آخر حتى يؤول إليه. استواء يليق بجلال الله عز وجل. ومع هذا يقول لو قلنا بالاستواء للزم عليه التجسيم ونكون قد حددنا الله عز وجل، وشبه طرأت عليهم. فيقول لهم شيخ لو قلت بما تقولون به لكنت كافرا، أما أنتم فلا تكفرون عندي، لأنكم جهال، لم تقم عليكم الحجة مثل ما اتضحت لدي. فهذا الذي يقول يعني قد يكذب الحديث، لا يكذب الحديث لأنه تيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن يظن أنه لم يثبت، ولو صححه أهل الحديث فهذا يحتاج إلى أن تزال عنه الشبهة، يحتاج أن تقام عليه الحجة، لأنه إذا قامت عليه الحجة فهو بالخيار، إما أن يعاند الحجة ويصدر عليه حكم من قامت عليه الحجة مثل أبي جهل وأضرابه يعني ومن معه، أو اهتدى مثل اهتداء أبي بكر وعمر. أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله أكثر ممن ينتسب إلى الإسلام ويقول لا إله إلا الله 100 المرات، يعني يقول لا إله إلا الله 100 المرات ومع ذلك ينقضونها بفعلهم لأنهم لا يعرفون معناها. أبو جهل ما قالها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله أبوا، رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون أن معناها خلع الآلهة وعدم التوجه لها بالدعاء والنذر والطواف وإلى آخره. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهؤلاء يحتاجون إلى أن نرفع مستواهم العلمي إلى مستوى أبي جهل حتى تقوم عليهم الحجة. فلو علمت هؤلاء الجهال، هو يقول أنا مسلم ولا يرضى أن تقول أو أن لا ينتمي إلى الإسلام لكن جاهل، إذا بينت له يكون في الخيار، إما أن يتبع أبي جهل وإما أن يكون قد هداه الله هداية أبي بكر وعمر وقال أشهد أننا كنا على ضلال وتبت إلى الله عز وجل. هنا أما إن أصروا قال لا أنتم وهابية مهما بينتم، هذا شيء آخر قامت عليه الحجة. فأنا ما ودي نتسرع يعني بالحكم على شخص، نقول خلاص أنت انكرت حديث والحديث هذا صحيح فكأنك انكرت النبوة كلها، خاصة يعني ممن ينتمي إلى الإسلام. هذا يعني موضع أهمية هذا السؤال، حبيت يعني أن ننبه له، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانوا يجون الأعراب ويشرح لهم معنى لا إله إلا الله، هم يقولون أنهم عندهم مطاوعة وأنهم مسلمين وأنهم يصلون، لكن لما يشرح لهم يتبين لهم معنى آخر، حتى يقول المهتدي أشهد أننا حنا ومطاوعتنا على ضلال. نعم يحصل، أو يعاند ويقول مطاوعتنا هم اللي على الحق وقامت عليه الحجة. نعم، فالحاصل لابد من الشرح، لابد من إقامة الحجة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذا بن غنام في روضة الأفكار، وذكر هذا الشيخ بن قاسم في الدرر السنية. يقول يجاوب السويدي من علماء العراق، قال له السويدي أنت يا ابن عبد الوهاب يقال إنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك. فقال له: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبهه، فكيف أكفر المسلم لأنه لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي؟ فتبرأ من هذا وقال: أشهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين أنني أشهد بأن المسلم هو المسلم حيث كان، وإن لم يعني يأتي إلي ويهاجر إلي. صلى الله التوفيق. لا بد يعني من إقامة الحجة، لا بد، خاصة في مثل هذه المسائل التي عمت بها البلوى وكثرت حولها الشبه وأصبحت يعني غامضة. هذا سؤال آخر، لأن الغموض نسبي أحيانا، يعني في أمر يكون معلوم من الدين بالضرورة في وسط وفي بيئة من المسلمين، بينما هو ليس معلوم من الدين بالضرورة في بيئة أخرى، حديث عهد بالإسلام أو في محل بعيد عن المسلمين ولا يعرف أحكام الإسلام التي تجري بين أظهرهم، قد يكون الأمر ليس بدهيا عنده، بينما هو بدهي في وسط المسلمين. فالمسألة يعني تقدر بقدرها وتعتبر نسبية في بعض الأمور. يقول هذا سؤال طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يروي بعض الوعاظ أنها قالت إحدى مغسلات الموتى من النساء إن إحدى الفتيات لما قامت بغسلها خرج من أنفها سائل أبيض وفاح برائحة المسك مما دل على حسن خاتمتها، فما تقولون؟ طيب هذا يعني نحن لا نشهد لأحد بحسن الخاتمة أو بسوءها إلا يعني بخبر صادق، وهذا إنما من كان ظاهره الصلاح نرجو له، ومن كان ظاهره غير ذلك نخاف عليه، نخاف على المسيء ونرجو للمحسن، نرجو للمحسن.